EGDoctor.com and DocAdna.net present. وصلنا باور. مش باور. مش باور. مش باور. يا علي هنبتدي نتكلم ان شاء الله عن الليبر سيروس. عشان انا بفهم الليبر سيروسس. اليونت اوف ذا ستراكشر اوف ذا ليبر اسمها هيماتيك لوبيول. هيماتيك لوبيول عباره عن كولمز اوف هيماتوسايت. كولمز اوف هيماتوسايت ما بينها ساينوسايت وباين باكتيوز. ما بينها ايه؟ وباين باكتيوز. اوكي؟ الباين باكتيوز بتاخد البايت توديه لحاجه اسمها بايت في حين الساينوسويد جايبه الدم من الفوتال فين والهيباتيك ارتري عشان توديهم دي السنترال فين. يعني ما بين الهيباتوسايت في سكتين ماشيين عكس بعض، واحده واخده البايل عشان توديه للبايت دكت والثانيه الساينوسويد واخده الدم عشان توديه للسنترال فين. الدم هو معدي للساينوسويد بيدي فرصه بايل للهيباتوسايت. مفقود الارينجمنت انتو كولومز مهم جدا علشان الباتس باي اوف الهيباتوسايت. مفقود لو حصل ان الخليه ماتت ان حواليها بيبوليفريت بيعملها ريبليسمنت، لكن لو عدد كبير مات بتحصل مشكله. ايه المشكله؟ ان الخليه اللي تطلع هتبوليفريت برضه بس هتعمل هيباتوسايت بالمنظر ده على شكل ايه؟ نوديول. ايه المشكله في النوديول؟ المشكله في النوديول ان البلد سبلاي بتاعها بقى قليل لان مفيش بينها ايه؟ فاينوسايت، فبقت الخلايا دي نون فانكشن. والكبد والاسكيميا ممكن تعمل فايبروسس. وبالتالي بقى عندنا كومباينيشن من ثلاث حاجات. حصل لنا ديجنريشن في الهيباتوسايت. وحصل ريبليسمنت للديجنريتد سيلز باي regenerating the juice and fibrosis. عملا وبالتالي حصل تغيير في الشكل الهندسي بتاع الليبر. There is loss of hepatic architecture. يبقى definition of acidosis the definition بتاعه it is degeneration of hepatocytes with regeneration and formation of the juice surrounded by fibrosis with a loss of hepatic architecture. With loss of hepatic architecture. That definition. Right. The etiology بتاع السيروزس ليست طويلة هنحفظها مع بعض واحنا ماشيين. الباثولوجي. الباثولوجي بتاع أي سيروزس هو الديفينيشن والسبيسيفيك باثولوجي. يعني لما اجي اقول لك الهيموكوماتوس تقول لي والله الباثولوجي بتاعه ديجنريشن فايبروزز ولوس اوف هيباتيك وذ ديبوزيشن اوف ايرون ان هيباتوسايتس. ده سبيسيفيك باثولوجي. قلت الديفينيشن تاني وبعدين حطيت ايه؟ حته السبيسيفيك باثولوجي. مفهوم؟ طيب بالنسبه لي كلينيك ابليكيشن احنا قلنا علشان المانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلر تبان لازم تلتين الليفر او اكتر يبوظ. مفهوم؟ علشان مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلر تحصل لازم اكتر من تلتين الليفر يبوظ. مفهوم؟ طب لو في سيلوسس في نص الليفر هل عايز اشتكي؟ نص اقل من تلتين مش هشتكي، يتقال عليه ايه؟ سيمتوماتيك. قال عليه ايه سنتومات؟ بس this patient may be discovered accidentally. ممكن تكتشفه accidentally لانك تلاقي عنده هيباتو ميكالي او هيباتو سبلينو ميكالي او تلاقي عنده شنك الليفر وده سبلينو ميكالي. مش كده ولا لا؟ دي الستيج اللي بيسموها اسمتوماتيك او كومبنسيتد ستيج. اسمتوماتيك او كومبنسيتد ستيج. نيجي للستيج الثانيه اللي هي سيمتوماتيك ستيج. بصوا لي هنا في سنتوماتيكال ستيج العيان اكتر من تلتين اللي بيبص هيبتدي يشتكي بيه بقى. لما تلتين اللي بيبص فما اكتر العيان يبتدي يشتكي بيه. هشتكي بيه manifestations of liver cells ايه؟ هشتكي لك ببوتال هاي بال تنشي كريكا بيش كوز وكمبليكيتي هباتو سيلة لكارسنوم. نمسك عام احمد العالم ما تبتين الليبر او اكتر يبوس حاجي لك بمانيفستيشنز او الليبر سنتينة اكتبها فيها في الامتحان توخكات المانيفستيشنز او الليبر سنتينة في الجامبل جامبس كوما سبايد النيباي كوما هبات رينا سنترو كوما هبات في الكفالوزي جاست انيميشن. And a clinical picture of portal hypertension, for example, clinical picture of portal hypertension, for example, hematemesis, coma, melina. واضح؟ مفهوم اكتبيش تفصيل. بعدين نيجي بالنسبة لي manifestation of cause has a cold cause. Manifestation of complicating hematocellular carcinoma, for example, malignant ascites. واضح ولا مش واضح؟ كده كده بالظبط. اوكي طيب لما اجي اعمل انفستيجيشن اي سيروس هتروح كاتب ليفر فانكشن تيست. يعني ليفر فانكشن تيست هتكتبها زي ما احنا قلنا عليها في اخر المانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير. آخر manifestations of liver cell failure كان في investigations اكتبوا investigation liver function test كان كاتب لك بيليروبين عالي سكوت عالي سكيت عالي الكلام سنتيز عالي جاما جي تي عالي انتم الواسط جلوبين عالي وترون بتلايب ولون جاز انويش زي ما هم مكتوبين انت آخر liver cell failure معايا فكتبهم جاز انويش زي ما مكتوبة في آخر liver cell failure بالظبط في آخر manifestations of liver cell failure. الحاجة التانية العينة هتعملوا investigations for portal hypertension for example هتعملوا سونار وهتعمل endoscopy هتكتب كده for example سونار and endoscopy for vaccines. تالت حاجة لازم تعمل specific investigations specific investigations المقصود بيها ايه بقى؟ حسب كوز طبعا من ضمن الليفر فانكشن تيست الليفر مع ام سي يو والسي تي والسونار حاجات مفهوم ولا لا؟ والاف في 2 البروتين ده من ضمن الانفستيجيشن بتاعت الليفر فانكشن تيست. طب اوكي الحاجه الثانيه بقى بالنسبه للجين هتكتب الايكول اوف ليفر سيمبتوم treatment of portal hypertension وبعدين treatment of course وبعدين liver trans plantation treatment of liver cell failure هتكتبه ازاي زي ما مكتوب في اخر liver cell failure قلت لك قبل كده. يعني هتقول مثلا treatment of manifestation of liver cell failure for example treatment of hematic encephalopathy, stop. Treatment of ascites, stop. Treatment of hematic renal syndrome, stop. لكن ما تقعدش تكتب لي التفصيل بتاع فيتو. وهنا هتجاوب السؤال ده وتروح. جميل قصدي ولا لا؟ هتنيميت بس ايه الحاجات اللي هتعملها تشيل. Treatment of portal hypertension, هتكتب for example, injection sclerotherapy and diet ligation or tips. اديني مثال عليها اللي هو adverse ligation injection sclerotherapy or TAPS. treatment of the causes variable liver transplantation هنعرف دلوقتي. لكن في نقطة مهمة كانوا زمان بيدوا أدوية تقلل فايبروسس في الليفر سيروس كانوا بيدوا دي بنسالامين وكوتشيسين على أساس إن هما بيقللوا فايبروسس. This is almost obsolete. Nobody does this anymore. Don't give كوتشيسين or give a salamine to prevent fibrosis. Okay, in cirrhotic patients. هنبتدي بقى نتكلم على انواع السيروز. اول نوع من السيروز اسمه بوست هيباتايتس سيروز. تعالى نمشي على القاعده بقى بعد كده في حاجات تانية زي الكاريك اوتو اميون هيباتايتس. الاوتو اميون هيباتايتس هنتكلم عنه بالتفصيل اكتر بعد كده، لكن مبدئيا اوتو اميون هيباتايتس كان بيحصل في عينين السيستميك لوبس، فكانوا فاكرينه ريليتد للسيستميك لوبس وكانوا مسمينه الليوبويد هيباتايتس على انه على اساس بيحصل مع السيستميك لوبس. لكن طبعا بعد كده كان ممكن يحصل واحد هنتكلم عنه بالتفصيل بعدين. غير اوتو اميون هيباتايتس دراجز، واخد بالك هناك هيباتايتس دي كلمة انفلاميشن مش معناها انفكشن. انا بقولك هيباتايتس دي معناها بوست هيباتايتس سيروز، يعني بوست انفلاميشن. ممكن يبقى الانفلاميشن ده سبب دراج زي اسوميتايد دونرز او الاميدارون. واضح؟ طيب باثولوجي هتقول ايه؟ السامع ديجنريشن فايبروزز ولوس اوف اركيتكتشر and the hepatocytes may show ground glass appearance. الخلايا تحت الميكروسكوب الدم صنفار ايه؟ ليه؟ من اغبشة عشان فيها مليانة فيروس. فالهباتوسايتس may show ground glass appearance because of the virus load. Or you might have the pathology of autoimmune hepatitis in this one shot. يلا كليكا بيتش اسيمتوماتيك which may be discovered accidentally as hepatomegaly, splenomegaly, hepatosplenomegaly او shrunken liver with a splenomegaly. All the patient will be manifesting by liver cystadia upon the liver and كليكا بيتش of course يعني دي كيستو of hepatitis دي كيستو of blood transfusion. اوكي and I think it's of jaundice or blood transfusion. And finally, we have a picture of a complicating hepatocellular carcinoma. Investigation. Liver function test, investigation of portal hyper. Well, it is specific of its markers. With antibodies against the liver, حالات الأوتوميون هيباتايتس وحنعرفها. عندي بقى في حالات الاوتو اميون هيباتايتس التريتمنت هيبقى ايه؟ ليفر سيرفيلنت وات ذا هايبر تنشن. مفيش علاج للكوز، مفيش علاج للهيباتايتس. وانس دخلت في السيروسز انترفيرون ما ينفعش، ما ينفعش تعالج هيباتايتس انترفيرون. وانس بقتش لفظ توب. And finally you will have liver cross دان بوست هيباتايتس. اللي بعد في عندنا ميتابوليك سيروز. ميتابوليك سيروز او واحد اسمه ايه؟ هيموكوماتوز. او واحد اسمه هيموكوماتوز. يلا بينا ديفينيشن. ريجينريشن فايبروز لوس اوف هيباتيك اركيتكتشر ديو تو ديبوزيشن اوف ايرن في الليفر. واضح؟ طيب ده الديفينيشن. ايتيولوجي الهيموكوماتوز هو اكسسيف ديبوزيشن اوف ايرن في الليفر. في منه نوع برايمري وفي نوع ايه؟ سكند. النوع السكندري اللي هو معروف له سبب هو ايه؟ ايه اسباب السكندري هيموكوماتوز؟ هيموليتيك انيميا مش ثلاثينيا بس، هيموليتيك انيميا ريبيت بلاد ترانسفيوجن لعينين هيموفيليا والعينين البربرا. واضح؟ بوليسايتيميا مش كده ولا لا؟ اوفر تريتمنت باي ايرن بارنترال ايرن. صح؟ بانتو سندروم. بانتو دي قبائل أفريقية، كان قبائل خمرجية بيشربوا خمر كتير، الخمر كانوا بيخزنوها في أواني حديد، والخمر كانوا بيخزنوها في أواني حديد، وكان بيتدوى من حديد، لما يشربوا خمر كتير يشربوا معاها حديد كتير. لكن البرايمري هيموكوماتوز ده جينيتك ديسوردر، عضو ماسك حاجة اسمها هيب جين، عبارة عن ايه؟ فاكرين لما كنا اتكلمنا في الايرن لما كنا في الهيماتولوجي قلت لك لو كانت طن حديد هتبص ايه؟ بعد ما نيجي عشان عندك حاجة اسمها ميكوزال بلوك ثيوري، نتيجة مصر الابو في الريتين الساتوريت there is no further iron absorption. البرايمري هيموكوماتوزس is a defect in defect في الجين المسؤول عن الميكروزا بلوك ثيوري المسؤول عن ابو بروتين، which means ان العينين عندهم برايمري هيموكوماتوز اي حديد هياكلوه هيمتصوه مش واحد من جامد مفهوم ولا لا؟ وبالتالي ده هيعلي الايون في الدم ويعمل لنا هيموكوماتوز. فالهيموكوماتوز البرايمري is a hereditary disorder where there is a defect in the ميكروزا بلوك ثيوري due to the effect in the F gene, and this will lead to increased absorption of iron. Water? Type. Pathology of that. Pathology of that. Regeneration. Fibrosis. Fibrosis. Most of the mapping. Architecture. I don't know. With existence, iron. Three about two slides. ده الاسبيشاليك باثولوجي. كلينيكال بيتش العين هيبقى ايه؟ اسيمتوماتيك يستشهد بيه هيباتوميجري او شارتز ليفر او يجي لك سيمتوماتيك بمانيفستيشنز اوف ليفر سيل فورت الهايبر ايه كلينيكال بيتش اوف كوز ده؟ خدتوها غلط في الهيموليتيك انيميا رسمه واحد قلنا الايرون بيحصل له ديبوزيشن في السي ان اس بيعمل بيبترال لايتس، قلنا بيحصل له ديبوزيشن في الهارت بيعمل كارديومايوبثي، في اللنج انترستيشال فايبروزس، في البنكرياس بنكرياتايتس ودايابيتس، وعشان كده سميناه برونز دايابيتس، وفي الكيدني هنا الجبرا ديفكت كان بيترسب في الجينيتاليا في السيستم، بالنسبه للسكين كان بيعمل برونز بيجمنتيشن والسرز. كان بيحصلوا ديبوزيشن في السوبرارينا والبيتشوتري بيعملك دامج في الاثنين، ده اسمه هيموكوماتوز صحيح. انفستيجيشن انفستيجيشن ليفر فانكشن تيست فوت الهايبر المواد اللي ورا، خلي عندنا دم الانفستيجيشن، هنعمل انفستيجيشن في ليفر فانكشن وبعدين انفستيجيشن في بورتال هايبر وبعدين ايه سبيسيفيك انفستيجيشن على اي سي ام اي ام اي عالي وترانسفيرنس سيتويشن عالي التورك ايرون بايندينج كاباسيتي اللي هي الاوتوبيسات الفاضية وحرق الكرياتين عالي. في نقطة مهمة قوي، احسن حاجة تقدر تستيميت ذا اماونت اوف ايرون is MRI. You have to estimate the amount of iron to liver activity. You tell me. The MRI is the result of magnet with iron. Magnetic resonance imaging. I'm talking about the amount of magnetic waves absorbed by the liver reflects the amount of iron in the liver. The other thing is to do DNA analysis. وتعمل سيرم ايرون للريلاتيف. If the relatives have high serum iron, they should be treated even before they manifest. قلنا لو لقينا بروتين اكتر من كام؟ باشمهندس اكتر من كام؟ 1000 نانو جرام. قلنا لو لقيناه اكتر من كده هناخد عيان ونعمل له treatment even without symptoms. عايز اقول لكم على حاجه، دلوقتي بتشخص الريلاتيفز عن طريق دي ان اي اناليسيس، مش لازم تقيس السيرم بروتين. عطينا تعمل دي ان اي اناليسيس بلوكينج فور الاف جي. طبعا بالنسبه للتشيك هنعمل ايه؟ انا عايز اللي بس الفيلير فورت لايف اتنشن الجزء ازاي بقى؟ اي ام كريتنج اللي هو دي الصياغه دي الشوكسامين او نعمل فيني سكشن. الفيني سكشن انك تاخد كيس دم ترميه في الزباله. الفكره في الموضوع انك لما تاخد العين كيس دم وترميه في الزباله الايرون هيستهلك في تصنيع ار بي سيز جديده ولا لا؟ وبالتالي الشيء معين يعني ايه؟ قال لك لو استخدمت الفيني سكشن لوحده علاج البرايمري هيموكوماتوزس عشان تراجع الكيوم ايرون للنورمال هتحتاج سنتين. Which means ان لازم استخدم الديستروكسامين ما ينفعش الفيني سكشن لوحده. كل كيس دم بيخليك تفقد حوالي 250 ملي جرام ايرون. كل كيس دم بناخده من العين واليمين بيخلينا نفقد حوالي 250 ملي جرام ايرون. في الاول كانوا بيعملوها كل اسبوع وبعدين افري مانث، لكن القصه دي لقيناها ان هي فيري تيديوس ولقينا ان حكينا وكده محتاج ندي ديستروكسامين فما بقيناش نعملها كتير. وخد بالك الفيني سكشن مش هيتعمل في عيال الهيموليتيك انيميا عادي. هل الانيميوليتيك انيميا اللي عنده هيموكوماتوز هل هتعملوا له فيني سكشن؟ هيضايق العيال مش كده؟ ده بالنسبه للهيموكوماتوز. في بقى الويلسون ديزيز او اللي اسمه هيباتو بنتيكولار ديجنريشن. ديزيز برضه ده هيريديتري ديزيز وميتابوليك ديسوردر برضه. المشكله في الميتابوليزم اوف كابر. المشكله بتبقى الميتابوليزم اوف كابر. كابر اللي هو ايه؟ النحاس. الكابر في الدم ماشي متشال على بروتين اسمه سيريوبلازمين. متشال على بروتين اسمه سيريوبلازمين. السيريوبلازمين is synthesized by the liver. والعلاقة ما بين الكبر والسيربلازمين علاقة خطوبة. يبقوا ماسكين في بعض جامد مش راضيين يسيبوا بعض. تلاقيهم يروحوا في أي مكان قاعدين جنب بعض، يجي عند الشارع يمسك بإيديها جامد ويقفوا ناحية العربيات ماشي ويعدي هو قدامها الأول علشان يمديها بعمه لو كانت عربية. ده في مرحلة إيه؟ خطوبة. العينين عندهم ليفر سيلز سوري عندهم ويلسون ديزيز عندهم ديفيشنسي اوف سيروبلازم ده مش موجود. فالكبر هيمسك في حاجه ثانيه، هيمسك في القلب. هيمسك في ايه؟ العلاقه بين الكبر والقلب من علاقه جواز لوز اتاتشمنت. سهل قوي ان الكبر ايه؟ يقع من القلب معايا ويمشي بعيد عن بعض. هي حتى في الشارع مش ماسكها جامد، ماسكها في ضغط صعبة. تقدر تميز متجوز من المخطوب في الشارع. ده المتجوز لو حط مراته قدام عربية نقل ويبقى واقف بعيد على أساس لو ربنا كرمه قلنا رجال شارب يبقى هو واقف بعيد. فده العلاقة الزوجية يعني. ففي عندنا كفر هيبقى ماسك في الألبومنت وعن الويبسون والأتاتشمنت ده إيه؟ لوز اتاتشمنت، which means ان الكبر والبيبي ستيتد ان تيشوز. اجراس في تيشوز. والكبر كمان هيبقى لوست ان يورين. لانه بقى لوز اتاتش تو ذا البيومن سهل قوي انه يقع في اليورين وسهل قوي انه يترس في تيشوز. نيجي كبكتشر هتبقى ايه بقى؟ بص معايا. اسم الديزيز هيباتو لنتيكيولا. من اسمه هتجيب كلينيكال بيكتشر. هيباتو لنتيكيولا هيباتو. العيان ممكن يجيلك بايه؟ ممكن يجي لك بيه فضل انتباه في او يجي لك بالسينوس وتحت السينوس هتكتب ان هو الاول بيبقى ايه سيمتوماتيك وبعدين سيمتوماتيك اللي هو دي اوكي لينتي كده فكرت بحاجتين لينتي فوميو كيس واللينت بتاعت العين لينتي فوميو كيس دي بتاعت البيز الجاي لما الكبر يتقص فيها بيعمل لنا اديتوزس ودستونيا وباكيوسوجيزم دي بيتا الجانجليا لما هتضرب هيحصل اكسترا بيراميدال مانيفستيشن يبقى كلمة لنتيكولا فكرت بلنتي فور اللينس بتاع العين لما بيتقص فيها الكبر بيعمل لنا كاتاركت نوع معين من كاتاركت اسمه سان فلاور كاتاركت زي عباد الشمس واللينس هتفكر كمان ان الكبر بيتقص في الكورنيا حوالين الكورنيا يعمل لنا كايزر في الشرين which is a greenish ring الشاب بسليت لام عايز تضيف حاجة الكبر بيعمل sky blue nails sky blue nails nails زي زي السماء بيعمل renal tubular dysfunction وساعات يعمل هيمولز حاجة تانية بالنسبة للإنفستيجيشن هنعمل ايه بس ما عمل ايه جسس يعني انا ما عنديش استعداد انبش قبور النهارده تتسألوا وتتسموا وتتكلموا بنا بروح واحد واحد مضحي بيه وما تبقاش هيك ما تبقاش انت يعني خليك ابعد عني وما تبقاش انت صحيح بعد النهارده اتنيلوا طب انفستيجيشن هتبقى ايه؟ ليفر فانكشن تيست وايه تاني؟ انفستيجيشن جوه الهايبر وايه كمان؟ ايه السبيسيفيك؟ هلاقي السيرم كبر ايه؟ زي ما انت قلت واضح بيقع في البول وبيترصد في التيشو يبقى في الدم هيبقى متنيل ايه؟ ايه العلاية يعني؟ هيبقى وقت طبعا كبر ان يورين عادي مفهوم ولا لا؟ السيرو بلازمين قليل لازم تعمل دي ان ايه اناليسيس لوكينج فور ذا جين ايه تريتمنت؟ ليفر سيل بين فوز الهايبر بنعالج الكوز ازاي؟ كفر كيليتنج ايجنت بوتاسيوم ميتا باي سلفايد او زنك او دي بين السيلامين الفاينل ليفر ترانش مبخور اللي بعديه الكوهوليك سيروز الالكوهوليك سيروز يعني مش حسن قارب it is regeneration نص الهباتك architecture نتيجة ليه؟ الكوهول يتشارج ازاي الالكوهول بيعمل damage to the hepatocytes وقد ايه الكوهول يعمل لنا سيروز قالك عشان يحصل سيروز محتاجين ان الميت يشرب 30 جرام الكوهول ديلي لمدة 10 سنين والفيميل تشرب 20 جرام الكحول ديلي لمدة 10 سنين السؤال اللي يتبطى الى ذهن الجميع ال 20 جرام وال 30 جرام دول كم كاس عشان نعمل حسابنا يعني حسب الزفت اللي بيتعطاه ايه لو بيتعطى فودكا الفودكا من 60% 70% الفودكا دي المشروب الرسمي في روسيا ما بيشربوش ميه بيفتحش تلاجة يجيب زيت مية زيت بوتس ونسبة الكحول فيها 60% يعني كل 100 كوب في 60 جرام، المفروض يشرب اليوم كام؟ انا عارف يشرب كده 50 ملي. انت كان المفروض يشرب 30 جرام يوميا، والمئة سنتي تحتوي على 60، يبقى المطلوب منه يشرب كام؟ 50 يوميا. الويسكي 40%، الرفاعي يعني بين 40-30%، يبقى معنى كده ان كل 100 سنتي 40 جرام، يعني مطلوب انه يشرب حوالي 190 سنتي في اليوم. البيرة من 4% في 11%، مش مينز لو خدنا الافريج لو حوالي 7% مثلا، يبقى معنى كده المفروض يشرب قد ايه؟ يعني 7 جرام في 100 سنتي 400 سنتي، تقريبا 400 سنتي، يعني كام؟ علبة بيرة. خد بالك الامريكان بيشربوا في اليوم 2 او 3، ولما نخش البيت عايز يشرب حاجه صعبه ما بيشربش بس دايما، ودلوقتي ما بيشربش مثلا على جاسوس كده، لا بيشرب بيرة، بيشرب اتليست 1 كان في بني. وعلى فكره مش لازم يشربهم يوميا، ممكن يجمعهم في اخر الاسبوع، يعني مش لازم عايش 30 جرام يوميا، ممكن لو شرب في اخر اسبوع وداله 10 جرام يبقى قام بالوزن. فاهمين ولا لا؟ واضح. وفي الساتردي بقى الاعداد اللطيفه بتاعتي، معلش بقى فحكاية انه يشرب في اخر اسبوع 210 جرام بتوع دي مش معضلة، مفهوم ولا لا؟ شباب يبقى معنى كده حكاية انك تشرب الكمية دي في 10 سنين مش صعبة، مش كده الالكوهوليكس جروز از كومن برضه. السؤال بقى ازاي الالكوهول بيعمل دامج للليفر؟ في كذا ميكانيزم. الميكانيزم الاولانية ان الالكوهول بيحصل له ميتابوليزم جوه الليفر بانزيم اسمه الكوهول دي هيدروجينيز، والالكوهول جوه الليفر لما يشتغل عليه الالكوهول دي هيدروجينيز بيحوله الى اسيتالدهايد، والاسيتالدهايد بيحصل له ميتابوليزم الى ادكت، الادكت توكسيك ماتيريال، مفهوم ولا لا؟ الالكوهول عشان ميتابوليزم الى الكوهول دي هيدروجين، بالكوهول دي هيدروجينيز الى اسيتالدهايد، والاسيتالدهايد بيحصل له ميتابوليزم الى ادكت، والادكت ار توكسيك تو ذا ليفر. الاحتمال الثاني قالوا الالكوهول بيغير الانتيجينيك ستراكشر بتاع الهيباتوسايتس، يعني الالكوهول بيعمل دي ناتوريشن للبروتينز بتاع الهيباتوسايتس. مش معنى البروتينز بتاع الهيباتوسايتس لانه هو ميتابولايز انسايد الليفر، لما يغير الانتيجينيك ستراكشر بتاع الهيباتوسايتس الاميون سيستم بتاع الجسم بيعتبر الهيباتوسايتس دي خلايا ايه؟ غريبه، وبالتالي هيجيبها. فالليمفوسايت بتاع الجسم تبتدي تكسر الهيماتوسايتس. الحاجة التالتة، احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى خلانا الاكل بتاعنا يمتص من الانتستين على البوتر فين، صح؟ والبوتر فين لازم يعدي على مين؟ الليبر. ليه؟ مش ده الاساس، مش ده الفانكشن الاساسي، مش دي توكسيكيشن خالص. الدم بيعدي على الليفر عشان يشغل الليفر، الاكل سوري بيعدي على الليفر عشان يشغل الليفر. اللي حصل ان العيان العينين عندهم سوبيو ميزنتيك اوكلوجن، عارفين سوبيو ميزنتيك اوكلوجن بتشيل من فين لفين؟ العيان عنده سوبيو ميزنتيك ماسكر اوكلوجن بتخش تشيل من فين لفين؟ تمام؟ يعني هخش في العين ادور على فوق جد دي فين؟ اذا رضيت دي القفه يعني فين الفوق جد؟ ايوه كده تعيد من السكه بارت اوف لغايه نص الترانزفيرس، واضح؟ وما فيش حاجه اسمها شيل نص الترانزفيرس، لازم تشيل الترانزفيرس للليف كورس. انت عارفين مفيش حاجه اسمها ترانزفيرس كله مات، يا رايت ايمي كونكتومي يا لاف تيم كونكت، مش انت عارفين؟ لا ولا بلاش خالص. فهو العيان لما يحصل له سبيوم ستيك سيادتك بتشيل من ستيك الديودرنت مسك بعضه في ديودرنت لغايه الدسان الكل يعني عندك بيبقى فاضل مصطنع وفيرست بارت اوف ديودرنت وسط المايه. هل ينفع لو كان يحصل له ابسوربشن؟ طب انا عايشه على بارنتال نيوتريشن ديوم نيوتريشن انترافينس لان العينين دول بعد سنتين يجيلهم سيروز. ليه؟ لان لما بياكل انترافينس الدم ما بيعديش على مين؟ وانا ما عادش على الليبر مش عامل ستيميليشن ليبر. فطلع ان الاكل اللي احنا بناكله في حاجات بتستيميليت الليبر اسمها هيباتو تروبيك فاكتور. اسمها هيباتو تروبيك فاكتور واشهر هيباتو تروبيك فاكتور هو الميثايونين. ايه علاقه ده بالالكوهوليك؟ عيانين الالكوهوليكس بيبقى عندهم اتروفيك جاستريتس وانوريكسيا مش عايزين ياكلوا ولو اديته فلوس هياخدها يروح يشتري بيها خمر عمره ما يشتري بيها اكل. اشمعنى؟ الخضره فيها كربوهيدرات فبتدي له انرجي بتحسسه بشبعان فمش محتاج ياكل. وما دام ما اكلش ما فيش ميثايونين وما فيش هيباتو تروبيك فاكتورز and this will lead to damage of the liver gradually. So الكحول ممكن يعمل دامج للليفر ازاي؟ توكسيك ماتيريال اسمها ايه؟ اعراض ثانيه انتيجينيك فريشن في الهيباتوسايتس which will be attacked by immune system and finally loss of the hepato drawing factors for example the pyrene. مفهوم؟ طيب بعد كده الباثولوجي هيبقى فيه ايه؟ ريجينيشن ريجينيشن وذا موست بيماتيك اركيتكتشر. السيل بتاعت الليفر لما نفحصها تحت الميكروسكوب في الالكوهوليك سيروز بنلاقي مانوري بوديز بنلاقي ايه؟ هي عباره عن ايزينوفيليك انكلوجن بوديز اسمها مانوري بوديز. المانوري بوديز دي عبارة عن clumping of actin and myosin filaments. هي ناقصة اصلها الصوت. بص يا ولاد انتوا عارفين الاكتين والمايوسين ولا لا؟ وعارفين الاكتين والمايوسين دول مسؤولين عن الكونتراكشن ولا لا؟ وموجودين فين؟ وموجودين في كل خلايا الجسم. جوه السيل. اشمعنى؟ سيادتك عندك جوه السيل رايبوزوم صح؟ والرايبوزوم هنا جولجي ابريتس. الرايبوزوم بيصنع البروتينز ولا لا؟ وبعدين تروح لمين؟ يعمل لها ايه؟ يخزنها يعمل لها باكج يحوطها باكج ميمبرين. واضح ما علينا احنا مال اهالينا ده كان ايه؟ هيستولوجي وربنا يرزقه بخير. لكن انا عايز اخلي البروتين يروح من الرايبوزوم للجولجي هيروح ازاي؟ لازم الرايبوزوم يتقرب من الجولجي. ربنا سبحانه وتعالى خلق منهم اكتين ومايوسين. اول ما الاكتين يكونتراكت الرايبوزوم يتقرب من الجولجي ابريتس يسلم له البروتين. ما هو الرايبوزوم ما بيمشيش ازاي جوه السيل؟ تمشي بقى تمشي في السيتوبلازم ازاي يعني؟ ماشيه بتعوم يعني؟ وبالصدفه بقى تقابل الجولجي بالصدفه. تقول يا راجل وانت اكيد خد شويه البروتين دول. ولو حصل ما خبطوش في بعض يولع بقى الجسم. مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها ان الرايبوزومز تبقى عايبه في السيتوبلازم زميلكم وانتوا كلكم فاهمين كده. ان الرايبوزومز ماشيه في الدم في السيتوبلازم ماشيه وعماله بتتمايس في الميه والجولجي ابريتس خبطها كتف قانوني قالت له استجيب خد يا اخو راح مديله البروتين راح واخده معبيه ومطلعه بره. يعني ما ينفعش يعني ما ينفعش لكن لازم كل حاجه تبقى انجليزي مش بالصدفه. الصدفه دي بشر ممكن يعملوها لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقهم مفهوم صدفه. فالاكتين والمايسين لما بيكونتراكت هيقرب الرايبوزومز من الجولجي الرايبوزوم تسلم البروتين للجولجي وبعدين يحصل ريلاكسيشن يعملوا مع بعض. Which means you have a contractile element in the cell. You have an actin and filament in the cell. الالكوهول بيعمل له كلامب يعني ايه؟ بيخليه كرمش، يخلي الاكتين يبوظ ويكرمش. زي كوت الصوف كده. كلامب يعني مكركع. عارفين قوة الصوت؟ عارفين الصوت لما يتكلكع؟ بلاش الصوت طبع الشوب يلا لما يلف تفضل الشوبة لما يبقى فيها سمنة اللي هي الشوبة بتاعت الفتة عارفين الفتة؟ تيرو فتة؟ الفتة لما السمنة تتكون فيها بتعمل كلاكيع لما تبرز لو سمنة من اللي هي الشفتة من بتاع ثمانية عم الشفتة اللي هي على عيش توست على شوية شوربة لا لا لا خالص الشفتة بتاع زمان كانت شوربة تخينة بتاع البط او وات ايفر وتحط عليها عيش متحمر اوريدي في سمنة ويتحط كله مع بعض في سمنة ويتغلب بحتة لحمة لحمة بدهننا عليها شوية سمنة او متحمرة في سمنة كله يخش في ايه؟ في وسط السمنة ده كانت الفتة الحقيقية اللهم اجعل القرآن صغير ربيع قلبي ايوه يا سيدي وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله فبيحصل كلابك وخلاص تولع طب اقولها لكم باللغه بتاعتي الشوربة بتاعت المشروب لو بادت لا انتوا بتاكلوا ايه بقى فانت بتاعتنا بقى اول ما السمنه تروح مجمده كده بتعمل كلاكيع بس دي اسمها ايه انا اول مره اعرف الجمله دي لما كنت قاعد في ركيب يا رائد الأمار ومعتبين نفسكم شبابتك و 60 ميلة مع ايه العفن اللي انتوا فيه ده الركيب يا بتاع لحمة الراس المصمت اللي في السيدة اشهر واحد يبيع كوالع ولحمة راس ولسان والحاجات ومنبار يعني هقول لكم ايه لما كنا في الشباب اصل انا هتكلم معاك معلش انا عارف ده ليه بالخد 60 نيله وقعدوني لو خدته حتى في الجحش المهم فانا قاعد باكل انا وزمايلي فالمهم واحد رفع ايده وقال له بسرعه على احسن الشوبه ابتدت تتاكل فانا وزمايلي عملنا العمله السوداء بتاعتكم ده انا راجل حواف قال لنا انتوا البهوات من اوروبا مش عارفين يعني ايه تلسلس قلنا يا انا عينيه حمضت الشوربه دخلت في الدماغ وسخنته على اللي جابوه لو عنده كم سمنه عايز يحرقه فاحنا رحت انا ايه قلت له بص لحضرتك احنا كده ملخ ويا ريت اتعلمت قال لي كده احترمك اقعد لكن يعني السمنه بتتجمد ده معناها ان الشوربه ابتدت تبرد لازم الشوربه تبقى سخنه علشان تفضل السمنه سايحه لو الشوربه هبت بس لفت يعني بقت استنى متكمله فعرفت معناها اتعلمت بقى الحته دي احنا ما كناش بنقعد بابا في الحاجات بتاعت كنتاكي و كنا اكيد سمين سمين في المصريه الرحماني سمين ما تعرفوش سمين اه كنا بناكل سمين وكنا بناكل كباب وكفته من عند الراجل الصبح بيشتغل عجلات وبعدين المحل يتقلب بالليل بتاع كفته. الرغيف كان بالليل. مفيش كلب في المنطقه. والله العظيم ما كان في كلب في المنطقه. المنطقه زي الفل. انك تلاقي كلب او قطه خالص مع انها مليانه فات. ما تفهمش ليه. ما تبقاش فاهم ليه ما فيش كلاب في المنطقه خالص. كان شيء غريب جدا جدا كنا مستغربين واحنا بناكل سندوتشات ازاي ما فيش كلاب في المنطقه زي دي. ما عليك. كانت احلى الايام بس احلى ايام عشناها واحلى ايام عشناها من جوه اما كنا عارفين فلسفه دي، لكن لما عدنا في فلسفه الاستعمل والنقط في الحياه بيجنسي وواتيفر بقى والبوسي والكلام الفارغ ده بقت ضلي، عيشه بقت ضلي، ما كناش كنا بنغيب الاكل ينزل كده على هدومك قدام زميلك تروح جايب الرز من على بوكو دخل مناخيرك وكده ودي عيشه والباطل وحقق زكا محمد واحترق في بوكس الرش تقول له حقق جعبتك يعني كانت ايام لطيفه. anyway احسن حضرتك which is good يعني بدل ما جاي متاخر خلاص يلا الكول. احنا قلنا الباثولوجي دي جنريشن ري جنريشن باي وولد وذ ذا لوس اوف اركيتكتشر اند ميموري بودز ويتش از كلامبينج اوف اكتين فيلمنت. لو جينا نتكلم على كلينيكال بيكتشر هنقول ايه؟ ايوه العيال ممكن يجي لك سيروزز. السيروزز ده ايه؟ ده سيمتوماتيك يا سيمتوماتيك عادي، لكن الليفر ممكن يضيف بطريقه ثانيه. الالكول ممكن يعمل لك فات ليفر، اتكلمنا عنه المره اللي فاتت صح؟ ده كان اشهر سبب للفات ليفر. الالكول لو مضروب لو قال اللي هو من تحت الكوبري هيعمل لك بالمنت هيبقى فين؟ فالليفر افكشن بالالكول ممكن يبقى بالمنت هيبقى فين؟ ممكن يبقى فات ليفر او ممكن سيروسس. فانت هتكتب كلينيكال بيكتشر بالمنت هيبقى فيلير ان الكول انتوكسيكيشن فات ليفر او ليفر سيروس. وفي ليفر سيروس تحتيها سيمتوماتيك يا فاهمين ماشيين ازاي؟ بالاضافه كده في عندنا كلينيكال بيكتشر اوف الكوليزم. الالكول ممكن يعمل ايه؟ بيعمل حاجات لطيفه كتير جدا. بص يلا اسمع كده، السي ان اس يعمل لك شويه ابيليبسي كده حلوين على شويه انفلاميوايتس نتيجه الفيتامين بي 1 ديفيشنسي اسمه بيري بيري، والبيري بيري بيعمل كوساكوف سندروم اللي هو المانفستيشن بتاعتكم في الاورال اكزام امنيزيا والاستاجمنس والتريمورز والكونفيبيوليشن هكذا. وبعدين بيعمل نوع من انواع الكفر ايه؟ نوعيتس السنسو. وحاجه كمان بيعمل سيربلر اتاكسيا ده كل حاجه ده سي ان اس بس. هارت بيعمل كارديومايوبا، بنكرياس بنكرياتايتس، بيعمل اتروفيك كارسينوما، بيعمل جاستيك كارسينوما اي ثينك كان وان اوف ذا ريسك فاكتورز فور اسوفيجيال كانسر. ان اديشن الكحول بيؤدي الى انفيرتيليتي. كان يو ماجن اول ذيس كومبليكيشن اوف الكحوليزم. اوكي اول ذيس از كومبليكيشن اوف الكحوليزم. ناو واتس يور انفستيجيشن؟ ليفر فانكشن، ليفر فانكشن فورد رايبر. وبعدين ايه سبيسيفيك للجزء ده؟ برافو عليك. فكده وضيتكم الانسايد ده اسمه جاما جي تي اللي هو بيتقاس بيه الالكوهوليكس، فلازم نقيس جاما جي تي. لو لقيت جاما جي تي عالي يبقى العيان ده الكهوليك عمال بيشرب بريسبل هيدرولايز، يبقى جاما جي تي هو الانفستيجيشن اوف ذا كوز. طب وات ايلس؟ هو ده طبعا ليفر فانكشن تيست سيمبل، احنا قلناها وخلاص. ده بالنسبه للانفستيجيشن كوز. التريتمنت هتعمل ايه؟ عالج ليفر فانكشن تيست وعالج بوتر هايبر تيست وهو قفل على الكونس. That's it. And finally, you need liver transplantation. Congestive cirrhosis. It's our pain in the liver. The veins are tough. It's tough. It's tough. It's tough. It's tough. It's كم فين طالعين من الليفر؟ أربعة. أربعة بينزلوا هيفتحوا في الإنفير بينا كيف؟ الإنفير بين كيف بيفتح في الرايت إنفير؟ لأن هيفتح في الآخر كيف؟ الرايت إنفير؟ إشكال الله ولا إنفير؟ كونجستيف سيروسس معناه إن أنا عايز أعمل كونجيشن في الليفر. والبرون كونجيشن هيؤدي إلى سيروسس ليه؟ ليه كونجيشن يعمل سيروسس؟ بص يا ابني بشتيني بقى في اليوم تمام ده ست قابلين ودي لي باتو سايتس وهنا في بوتل فين وهي بات قاطي مش هولاد ولا لا قدامي ماشي كده ماشي هكود انتوبريشن لما يكون عندك كونجيشن انت اخدت الفينس ريتيرن مش كده الفشل في السنترال بين ايه؟ ها؟ ما يبقاش فيه جريديانت يسمح بالبلود فلو انه يحصل. بس السيلز دي هتبقى اسكيمك. يحصل فيها الكروسس. ما هو الفشل لو هنا عالي ده مش عارف يعدي من هنا انا بس. المنطقة دي بقت ايه؟ اسكيمك عادي. صح؟ زي ما تقول الشارج بتاع الليفر كونجيش ممكن تقفل الفينز وهي جوه الليفر اسمها فينو كلوزر ممكن تقفلها هنا مين هي بعد الفينز وده يتقال عليه بط لا يا عيد ممكن اعمل انفير هنا كده روبوزر ممكن اعمل كونستريكتيف فيري كاردايتس ممكن اعمل تراي كوزن فاز ديزيز ممكن اعمل رايت انسكلافير اي سبب من دول يعمل كونجستيف سيروسس اي حاجه تعمل ليفر كونجشن سيفير كونجشن طبعا في ذا صاير ولان الاستاذ الدكتور شيخ مختار واكيد هيطلع كلامه صح لان مفيش كلمه علاج لغايه دلوقتي كانت غلط سواء في الدنيا او في الشغل يعني مش مقتنع بحكايه الرايت سايد فيلير ان يعمل سيروسس. ليه؟ يقول لك علشان اكيد العيال هيموت من الهارت فيلير بيفور هي ويل ايج. سيروسس طفل. يعني علشان السيروسس يحصل محتاج له 10 15 سنه. I don't think the patient with a severe right sided heart failure will live for 10 to 15 years. هو دايما بيقول لك ايه لو لقيت عيان عنده رايت سايد هارت فيلير وعنده ليفر سيروسس think of another reason for cirrhosis. It's not a congestive one. يعني مش لما يجي لي عنده رايت سايد تريني ولا عنده سيروز اقول له اه ده السيروز ده جاي من ايه؟ لا لا لا دور على حاجه ثانيه الاول دور على هيباتايتس قديم دور على اي حاجه اوكي؟ هتكلم عن البانك هيرجي البانك هيرجي It is degeneration, regeneration, and fibrosis due to occlusion of the main hepatic vein. Occlusion of main hepatic vein. نمرة بعض In most cases it is idiopathic for no reason. لكن في cases, case records فيها أسباب يعني معظم الحالات مش معظمها سبب لكن في حالات معظمها سبب hypercoagulability زي كوليسترولتيما مثلا زي بروتين سي أو بروتين اس ديفيشنسي أنتي فوسفوليبيد سندروم في حالات كانت نتيجة لهيباتوسيلا كارسينوما أثرت الهيباتيك بانك ففي حالة الكودن تشوف في كيدني سوبرينا ودخل من الكيدي على الكيدي ومن الكيدي وقفل اللي فات البيت. Just record like this. واضح؟ يعني في أسباب بس private cases وعددهم قليل. Most cases is اجي بقى تقامل هيزا. طيب البعض كياري في من النوعين في acute. Acute be preceded by permanent hepatic failure. Acute occlusion of the things يعني permanent hepatic failure. A gradual occlusion بقى عامل لك ايه؟ سلوس. يعني عندنا acute وchronic. الacute هيجيلي بايه؟ permanent وchronic سلوس. سلوس بلد اللي هو الاول ايه؟ symptomatic وبعدين symptomatic liver cell water hypertension. clinical pitch of course اللي خليك تشك ان ده بطل كيان يعني. دي كذا حاجة بصوا يا ولد. اولا عينين بات كياري هم الوحيدين في السيروز البيشنس اللي عندهم تندر ليفر لان ده congested ليفر. الليفر بتاعهم ايه؟ تندر. ده السيروز الوحيد اللي تندر مفهوم؟ ثانيا ودي علامة مهمة عندهم absent هيباتو جاجنال انفلاكس. في تيست انتوا بتعملوه في العملي انك تدوس على الليفر بتشوف البريشر في النيك فين اسمه هيباتو جاجنال. تكتبوا انك لما تدوس على الليفر هتزود الفينس يوم البريشر في رايت انفيم يعلى يوم البينز ما تقدرش تفضي الدم يوم البريشر في النيك بينز يعلى تبقى البينز كونجستد. العيان ده لو انا دوست على الليفر اللي بات البينز مقفوله ولا لا؟ هل في دم هيرجع لرايت انفيم؟ هل البريشر في رايت انفيم يعلى؟ يبقى النيك بينز عمرها ما هتبقى ايه؟ كونجستد. يبقى ابسنت يبقى مش هيكتب. تالت حاجة العينين دول بيبقى عندهم ماسف أصايتس. بيبقى عندهم ماسف أصايتس. ماشي ولاد؟ انفستيجيشن هتعمل ايه؟ أكيد ليفر فانكشن ده. نقطة هايبر تنشن أكيد هتعمل دوبلكس. على إيفانت بانك. وهتعمل بينوجرافي. ودلوقتي بنعمل ام ار اي اللي هو ماجنتيك ريزونانس انجيوغرافي. واضح؟ ده سبيسيفيك انفستيجيشن. فاينالي التريتمنت ات ديبيندز اون التريتمنت. لو هو اكيوت بنديله ستريبتوكاينين بنديله ايه؟ تروبوليتك. ده الامل الوحيد ليه. ده فرمت هيموت. عايز افتح القطري بحاول بستريبتو كاينيز. واضح؟ بحاول بستريبتو كاينيز. لكن لو هو ليفر سيروسس هتعالج عادي بقى. هتعالج ليفر سيروسس او البوتر هايبر تنشن. هتعمله ليفر ايه؟ ترانسبورتيشن. لكن في الاكيوت فيز يو مايت جيف وات؟ ستريبتو كاينيز. واضح؟ الفينو كلوزد ده الاوكلوجن اوف هيباتيك فينز بس فين؟ انسايد ذا ليفر. It is occlusion of the branches of hepatic veins inside the liver. Tributaries inside the liver. It was first described in Jamaica. I'm in Jamaica طبعا. نطلع يا جامايكا انزل يا جامايكا. عرفت؟ بس دي كتير. جامايكا دي ناحية كريبيوس. يعني هي جزيرة رائعة طبعا. تحفة يعني. بس الحاجة اللطيفة فيها ان هي فيها أكبر منتجعات سياحية في العالم وأفقر شعب في العالم. يعني جامايكنز فقر. لكن عندهم أوتيلات وعندهم أماكن من أغلى الأماكن في العالم. يعني عشان تروح تقعد في اوتيل في جامايكا او في الكاريبيان انت هتدفع دم قلبك. ومع ذلك الشعب اللي ساكن في المنطقه حواليك مش لاقيين ياكلوا. هي من احلى بقاع الارض بس يعني هي ايه؟ سكانها غلابه يعني. المهم جامايكا دي لو ان نسبه الفينو كروز ديزيز فيها عالي اتطرح ايه بقى؟ اتطرح ان اهلها كانوا بياخدوا نوع من انواع الشاي. بيشربوا شاي عادي يعني غير بيشربوا شاي. بس الشاي هما بيعملوه من ورق بيجمعوه من الغابة ورق شجر معين هيربال تي. ورق الشجر ده بيحتوي على مادة اسمها سينيكو الكالويد، والسينيكو الكالويد دي هي اللي كانت توكسيك، هي اللي بتعمل باسكولايتس وكروموكوزيس. التيرو دي مش اكسبتد قوي لان في حالات دي نوكروزيف ديزيز في العالم كله، مش كلهم بيشربوا الشاي بتاع جامايكا يعني. يعني عندنا في مصر عندنا بين اوكروزر بس مش الشاي بتاع جامايكا. البيرو اوكروزر اهميته ابتدت تزيد في العالم لانه من ضمن المانيفستيشنز اوف ريجكشن خلايا الليفر اوف ترانزيشن، من ضمن البريزنتيشن از بين اوكروزر ديزيز. لانك انت لما بتنقل الليفر بتنقل البلد بريشر بتاعته اللي جواه صح؟ البلد بريشر بالنسبه للبني ادم اللي انت نقلت له غريبة. هتجاوز ضاع الفرز ولا لا؟ بيعمل باسكولايتس، الباسكولايتس بيعمل فروكوس. فالبينو كروزب is one of the presentations of what? العلاج والكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن زي باسكايب. زي الباسكايب بالظبط. طيب. نيجي بقى لايه؟ بيليري سينوس. البيليري سيروزز من اسمه سيروزز ديو تو بلون بيليري اوبستراكشن. اتس سيروزز ديو تو بلون بيليري. وطبعا انا لا اقول بدي اسالكم عن اسباب بيليري اوبستراكشن. اسباب الاوبستراكت كولدس حد عارفهم؟ وحتى لو حد عارفهم هيقولهم لك اتبسمك فاهم. قول يا رب الجزء مستوعب في الجونز. يلا جزء فيه الاول انترا هيباتيك ابعد يا رب اكسترا هيباتيك اتفضل. حاجه ايه؟ انا عايز اكسترا هيباتيك الاول. قال يا اما حاجات في اليومين يا اما حاجات في الوول يا اما حاجات بره اليوم. هو نفس حاجه في النص مش مشكله. هو نفس الوول بتاع اليوم نفسه. هو قال لك جوه اليومين وبره اليومين ونفس ايه؟ الوول. ما علينا. انتر اليومين اللي هو الفور بودي اللي هو ايه؟ جود بادر يعني. ما هو اكيد مش فور بادر هتبقى عمله. استاذ الفايبر المقصود بيها ايه؟ دستور. وايه تاني؟ اسكايبس او ليفر فلوك. طيب الحاجات اللي في الوول ستريتش اوت كولاجو كارسينوم حاجه من بره الجهاز كده اول امبورت. الحاجات اللي انت رهيبات بقى الباب كاير فين الكروز بيعملوا مشترك في جونز. انت مش هتسرح ولا ما تلاقيني قدامك بقى اتعود تلاتة رايين اخبار هذا. ايوه ايه ايه ايه قلت انا لا قلت حاجه قلت نفسك في كده لا انت قلت نفسك في كده اطلع بره اطلع باير ما بتحفظ معايا هتحفظ معايا لا اتجننت ولا ايه؟ لا كل واحد يسلك حدود وانا 18 وعارفك اللبس ده اتعزل هسويك بالارض فاهم ولا لا؟ لو ساعات في ناس بتحلق بتشيل جزء من الدماغ تتهبل هبل على الصبح مش عايز. ايه الحاجات اللي انت يا ايمان؟ زي ما تبقى لي فاهم ما بين السيروس ايه تاني؟ سكليروز وكولانجايتس ايه تاني؟ وانا بشوف كل واحد واحدة فايما بيلي ادريسي ايه تاني دروج زي كونتراسبت بوي كمان كروبومازين في حاجات كمان زي بوست هيباتايتس كوليستيزر حاجة اسمها واتسون سندروم اسمها واصل صندوق ايه تاني؟ معرفش سمعتوا عن الكلام ده ولا لا، بس في حاجه اسمها دوبل جونسون ووتر سندروم. بغض النظر الكلام ده المفروض تبقوا عارفينه عشان الجراحه اللي هي حاجات بتاعت اوبستراكتيف جونز. بص معايا بقى كويس، اللي يهمنا بالنسبه لنا احنا حاجه اسمها برايمري بيليري سيروسز. برايمري بيليري سيروسز، البرايمري بيليري سيروسز ده من انتر هيباتيك اوبستراكشن مش كده ولا لا؟ البرايمري بيليري سيروسز اللي تشارج بتاعه ايه؟ او ايه الاول الديفينيشن؟ ديجنريشن ريجينيشن فايبوزا لوس اوف هيباتيك اركيتكشر نتيجه ل اوبستراكشن اوف بيليري باسجز. لا لا لا الديفينيشن اتشالج ايه اللي اتشالج؟ اللي اتشالج اتز ان اوتو ميون، اتز ان اوتو ميون ديزيز. انتوا بالكم مخطوطين ليه كده؟ واحد وجات له لحظه هبل وقمت بيه خلصنا وقمنا بيه خلاص. خلاص اخلص انا اتكلم، انا ما تنططهاش خالص، مش عايز واحد صوتك بالمره اتكلم. انت بقى عايز ما تقوليش قلنا خلاص. وبعدين بقى اوكي Primary Biliary Cirrhosis is an autoimmune disease. Autoimmune يعني ايه؟ اللي بيحصل بالظبط دي نبات البيوت، وده هيبات القاطري، وده القوت الفين، ودي باير باتري، يبقى فيه نبات وصايتي. اللي بيحصل فيه العينين بتوع Primary Biliary Cirrhosis بتكون جرانيلوما حوالين الباير باتري، بتكون ايه؟ جانيلوما حواليه باير باتري. الجانيلوما ده اوتو مين؟ احنا مش عارفين ليه. ايه اللي عمل القصه دي؟ احنا مش عارفينها. ايه اللي خلى الجانيلوما تتكون حوالين الباير باتري؟ وي هاف نو ايديا. اتس ان اوتو مين بروسس. الجانيلوما دي هتجيب فايبروسس. هتجيب ايه؟ فايبروسس هتجيب الباير باتري. موافقون؟ بس اسمه ده اوتو مين رياكشن. مفيش مشكلة أكتر من كده، عمل الجرانيوم حوالين الباير دكت والباير دكت اتعزلت وعملت لنا فايبروزز. ده هيبقى بالتيشن الانترا هيباتيك بيلياري راديكالز. بالتيشن الانترا هيباتيك بيلياري راديكالز، وده يعمل لنا سيروزز فاين. ركزوا معايا كويس قوي. الديزيز ده از مور كومن ان فيميلز في الميدل ايج. از مور كومن ان فيميلز في الميدل كده زمان فاكرين ان هو فايرال انفكشن، لكن مفيش فيروس واضح في الموضوع. It's an autoimmune process. الكلينيكال بيكتشر بيقسموها لثلاث مجموعات. المجموعة الأولانية بتاعت اوبستراكتيف جونزس، المجموعة الثانية بتاعت سيروزز، والمجموعة الثالثة بتاعت اوتوميون. اوبستراكتيف جونزس لما يحصل اوبستراكتيف جونزس العيان بيجي لك بيشتكي بيه ايه؟ هي بديهية جدا بفوافق تماما، بس يعني في حاجات تانية برايتس. ودي أول حاجة يبتدي يشتكي العيان، العيانة تشتكي بيها قبل دي أول حاجة تشتكي بيها العيانة قبل الجوندس بسنين، يعني قبل ما يجي لها جوندس بسنين هتشتكي برايتس بهاش. واول دكتور في الشباك، في الشباك عشان بس ايه؟ في الشباك يا حد اكلها معاك انت يا عم، بس مش سيبها خلاص. بص لي اول حاجه الدكتور بتروح على الارض ما بين الشروس هو دكتور جلاني راح تشكيله من هاكش، راح تشكيله من ايه؟ جاست برانكس. قبل الجوندس ما يظهر بسنتين. وده اللي فهمك ليه لازم تبقى عايز بطنه كويس وتبقى سبيشاليتي اللي انت هتاخدها. لو انت هتاخد سبيشاليتي وما تطورش كيف الشباب خلاص عايز تدخلها تاني الروماتولوجي لازم تبقى عايز فيه بطنه كويس لان الدكتور الجلدية لازم يفكر في سيستميك ديزيز بيزنك بالهرش ويمكن اشهر سيستميك ديزيز بيزن بالهرش بالموضوع ده بالنسبة لك هيبقى برايمري بيلياري سيروز even before jaundice by years اوكي غير بيرايتس اكيد هيجي لك بدار كيوت من عنده اوبستركتيف جاندس وهيجي لك بيكلي كولرز ستود ان اديشن to the Jones. في حاجة مهمة قوي في الأوبستركتيف جونز كمان ان الفيميل هيجي لها افتئات وهي ما بدل ما فيش مايل واصل مش هنظر فات وكده العيانة دي هيجي لها deficiency of the allic اللي هو فيتامين A فيتامين D فيتامين E فيتامين K ال A بيعمل مايل بلايدس ال D بيعمل اوستيوماليشيا ال K بيعمل بليدنج دبل E دي ديفيشنس يعمل ايه؟ جبت الكفته اللي انت بتجيبها منين؟ لا مش بوسيبل هو فيتامين اي ادجوست لو ناقص بيعمل حاجتين بيعمل انفسايد فانكشن يعني يخلي الانفسايد بتاع الجسم ما يشتغلش كويس ده رقم واحد رابطه بينه وبين الانفرتيلتي رقم اثنين رقم ثلاثه وده الاهم بيعمل سيربيلر اتاكس في تشيلدرن في اي ديفيشنسي في تشيلدرن يعمل سيربيلر ايه؟ اتاكس لكن دي مش مهمه. طيب خلصنا من الموضوع ده غير اوبستركتيف جونز العيان هيجي لي بالسيروز. يعني ايه بالسيروز؟ اسمنتوماتيك الاول ويكتشف بيباتو ميجلس بيو ميجلي او بابس بيو ميجلي وبعدين مانيفستيشن اوف ليفر سيل وبودر هايبرتنشن خطوه 100 اهم حاجه كلاب سيفير كلاب فيري سيفير كلاب عشان كده اقول لك اشهر سبب لكلابينج مع ان هيباتيك از برايمري بيليري سيروس برايمري بيليري سيروس غيره الحاجه الثانيه غير ان هو بيعمل كلابينج بيعمل انترستيشن لانج فايبروزس بيبقى معاه اوتو اميون هيباتايتس بيبقى معاه ارثرايتس بيبقى معاه اذر اوتو اميون مانيفستيشن اذر اوتو اميون مانيفستيشن. طب يبقى عندنا كم مجموعه؟ ثلاثه مثل ما كتبتش كم مجموعه في الانفستيجيشن؟ ثلاثه برضه كل الاوبستركتيف جونز هتلاقي الالكلاين فوسفاتيز عادي والفايف نيوكليوتيدز عادي صح ولا لا؟ وتلاقي ستيركو بالانجن قليل واليو بالانجن قليل اليو بالانجن ايه؟ الاوبستركتيف جونز هتلاقي اليو بالانجن قليل مفهوم ولا لا؟ الحاجه الثانيه تعمل ايه ار سي بي وبي تي سي مثلا لما يبقى عندك اوبستركشن يو هاف تو انفستيجيت باي اي ار سي بي اور PTC ودلوقتي MRCP اللي هو Magnetic Resonance والانجيوبانكرياتوجرافي صح ولا لا؟ الحاجة التانية كونك سيروزس هتعمل ليفر فانكشن تست ليفر فانكشن تست يعني طبعا زي الجي او تي والجي بي تي الباقية ما تشوف البرفورمنس تايم فور وولد مش كده ولا لا؟ وايه تاني؟ هعمل الفابيتو بوتين وهعمل سي تي وسونار واخد بامسون. فاينالي كونك اوتو اميون حطها على انتي بودز في عندنا انتي نيوكلير انتي بودز وانتي سموث ماسل انتي بودز العينين دول انتي نيوكلير وانتي ايه؟ Now the treatment is liver cell beta bottle hyper هنعالج الكوز ازاي بقى؟ ما نقدرش نعالج الكوز ده اوتو امين حد ايه؟ امينو سبريشن ازاي؟ تيجو ايه؟ تيجو ايه؟ كونترا اندكيت ليه؟ العنين دول عندهم فيتامين دي ديفيشن، اعمل لهم اوستيو ماليشيا عنين، مش معقوله كمان اديهم استرويدز تعمل لهم اوستيو بوز فتاهل البون. عايز ابتدي امينو سبريسور كهرباء وامينو سبريسور تاني، مين عايز تعرفين ايميوان وكده، لكن اوعى تدي كورتيكوستيرويدز. الحاجه الثانيه المهمه انك تدي بايو سولت كريتنج ايجنت زي دواء اسمه كوليستيرامين ودواء اسمه يوزو دي اوكسيكوليك اسيد، ده بيشيلوا بايو سولت من الدم عشان ما يعملش بيرايتس. وانا وين الاوسوفوك اللي هو اليوزو دي اوكسيكوليك اسيد بيتميز بحاجه كمان انه انتي اوكسيدنت، انتي هما بيقولوا ان الاوسوفوك بيمنع البروجريشن اوف ذا ديزيز. اشمعنى؟ قال لك الاوسوفوك بما انه انتي اوكسيدنت يمنع الدمج اوف الهيباتوسايتس، لان المشكله عندنا هي الليمفوسايتس بتعمل دمج للبايل داكتس بتعمل فايبوز حوالين البايل داكتس. قال لك لو اديت الاوسوفوك هيمنع الليمفوسايتس من انها تطلع اوكسجين فري الجسم تعمل دمج للبايل داكتس. يعني كلام فارغ، وانا في رايي ان ده شامبو ما بيعملش حاجه. بعد كده هتعمل ليبر تراس اوكي، يبقى ده كوز اوف سيرفس. انا هقفل شغال.